بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكلون